شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وها هنا مسألة، وهي أن من وجب عليه التقليد هل يلزمه أن يتمذهب؟ بمعنى أنه هل يجب عليه أن يتبع مذهب إمام من الأئمة يأخذ برخصه وعزائمه، أو أنه لا يجب؟ في هذه المسألة قولان. القول الأول أن هذا واجب، واختاره طائفة من أهل العلم كابن السبكي، واستندوا في ذلك على أن الاجتهاد غير ممكن لكثير من الناس، فيلزمهم التقليد والتزام مذهب إمام من الأئمة. والقول الآخر أنه لا يجوز، وإن قلنا بوجوب التقليد عليهم، إلا أنه لا يجوز لهم التمذهب، لأن التمذهب معناه التزام مذهب شخص في رخصه وعزائمه، ولا يجوز أن تلتزم طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختاره طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد. وسبق توضيح هذه الجملة، ثم شرع يبين معنى التقليد. والتقليد في لغة العرب معناه وضع الشيء في العنق محيطا به، وضع الشيء في العنق محيطا به. ولهذا سميت القلادة قلادة، لأنها تحيط بالعنق. ومنه تقليد الهدي، منه تقليد الهدي، لأن القلادة تجعل محيطة بالعنق. وأما التقليد في الاصطلاح، فالمصنف رحمه الله ذكر له تعريفين. التعريف الأول أنه قبول قول القائل من غير حجة، ولهذا قال: التقليد قبول قول القائل بلا حجة. ومعنى ذلك أن المقلد يأخذ بقول المجتهد من غير أن يعرف الدليل الذي استند عليه المجتهد. وليس معنى هذا أن المجتهد يقول قولا من غير حجة، ليس مقصودهم أن المجتهد يقول قولا من غير حجة، وإنما مقصودهم أن المقلد يأخذ بقول المجتهد من غير أن يعرف الدليل الذي استند عليه فيما ذهب له. فمثلا لو أن شخصا قلد قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن النكاح لا تشترط فيه الولاية على المرأة من غير أن يعرف دليل الإمام أبي حنيفة، فإن هذا يسمى تقليدا، لأنه قبول لقول القائل من غير معرفة دليله. ولو أن شخصا أخذ بقول الإمام مالك رحمه الله في وجوب تعميم الرأس بالمسح في الوضوء من غير أن يعرف دليله، فإن هذا يسمى تقليدا لأنه قبول لقول القائل من غير معرفة دليله. ولو أن شخصا أخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله في جواز بيع العينة من غير أن يعرف دليله، فإن هذا تقليد لأنه قبول لقول القائل من غير معرفة دليله. ولو أن شخصا قبل قول الإمام أحمد رحمه الله في أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من غير أن يعرف دليله على ذلك، فإن هذا يسمى تقليدا لأنه قبول لقول القائل من غير معرفة دليله. فإن كان يعرف دليله فإنه يسمى متبعا لا مقلدا، لأن التقليد كما عرفناه هو قبول القائل من غير معرفة دليله. أما إذا كان يعرف الدليل فهذا ليس تقليدا وإنما هو اتباع. وينبني على التعريف الذي أورده المصنف للتقليد أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ولهذا قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، وذلك في المسائل التي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد أو قال فيها بالقياس بناء على القول بأنه صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد ويقيس. هذا هو التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله للتقليد، وهو التعريف الأول. التعريف الثاني أن التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا تعرف دليله على ذلك. وينبني على هذا أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا إن قلنا إنه يصح منه الاجتهاد والقياس. وإذا تأملت في هذين التعريفين تجد أنه في الحقيقة لا فرق بينهما، كما قرر ذلك بعض الشراح وأصحاب الحواشي، فقالوا هذان التعريفان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله معناهما واحد لا فرق بينهما. ومن أحسن تعريفات التقليد أن يقال التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة، يعني سواء عرفنا الدليل أم لم نعرف الدليل. ويخرج بهذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى تقليدا، ويخرج بهذا أيضا اتباع الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يسمى تقليدا إلا على وجه المجاز، أما في الحقيقة فإنه لا يسمى ذلك تقليدا. وقد نبه بعض أهل العلم إلى تنبيه مهم وهو أن محل التقليد إنما هو مسائل الاجتهاد. أما المسائل المنصوص عليها والمسائل المجمع عليها فهذه ليست محلا للتقليد. فمن أخذ بقول عالم في مسألة منصوص عليها أو في مسألة مجمع عليها هل يقال إنه مقلد في هذه المسألة؟ لا يقال، لأنها ثابتة بالنص أو الذي لا معارض له ولا ناسخ، أو ثابتة بالإجماع. فمحل التقليد هو المسائل الاجتهادية، والمسائل الاجتهادية هي المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء، إما بسبب تعارض الأدلة، وإما بسبب عدم وقوف بعضهم على الأدلة، وإما بسبب كون الأدلة مجملة أو مشتركة، وإما لغير ذلك من الأسباب التي يذكرها العلماء لاختلاف الفقهاء. نعم. الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنه من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله سبحانه أعلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المتن بالاجتهاد، وهذا فيه فعل حسن، وهو أن من درس أصول الفقه على وجهه فإنه سوف ينتهي به الأمر إن شاء الله إلى بلوغ رتبة الاجتهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم إياها. والاجتهاد في لغة العرب معناه بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد لإدراك أمر شاق. يقال اجتهد فلان في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهد في حمل هذه الكأس، أو اجتهد في حمل القلم، لأن الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق. والعرب يفرقون بين الجهد والجهد، ويجعلون كل واحد منهما دالا على معنى. فالجهد معناه المشقة، والجهد معناه الطاقة والقدرة. وأيهما أسبق، الجهد أو الجهد؟ الجهد أسبق من الجهد، لأنه يحصل الجهد أولا ثم يتبعه الجهد. والاجتهاد في الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله بأنه بذل الوسع في بلوغ الغرض. وبذل الوسع معناه استفراغ الجهد، وقوله في بلوغ الغرض معناه للوصول إلى المقصود. وهذا التعريف تعريف عام يشمل بذل الوسع في الوصول إلى حكم عقلي، وبذل الوسع في الوصول إلى حكم لغوي، وبذل الوسع للوصول إلى أي مقصود. فقوله الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ العرض، هذا في بلوغ الغرض، هذا تعريف عام لا بد من تقييده، لأن الاجتهاد الذي يبحثه الأصوليون هو الاجتهاد في أي شيء؟ في الوصول إلى حكم شرعي عملي، يعني يتعلق بالعمل. فلهذا نقول في تعريف الاجتهاد هو بذل الوسع لإدراك حكم شرعي عملي، أو بذل الوسع في بلوغ حكم شرعي عملي. والمجتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد فأصاب، فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على صوابه. وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين. وأما جمهور المتكلمين فذهبوا إلى أن المجتهد في الفروع مصيب على كل حال، وقرروا قاعدة وهي أن كل مجتهد مصيب. وهذه المسألة تسمى عند الأصوليين باسم، وهو مسألة تصويب المجتهدين، تسمى مسألة تصويب المجتهدين. وقد اتفق الأصوليون، وانتبه لهذا، اتفق الأصوليون على أن مسائل الاعتقاد المصيب فيها واحد، هذا محل اتفاق. اتفق الأصوليون على أن مسائل الاعتقاد المصيب فيها واحد، ولا يقال فيها كل مجتهد مصيب، لأنه لو قيل في مسائل الاعتقاد كل مجتهد مصيب لأدى ذلك، نعم، إلى تصويب أهل البدع والضلال، وهم لا شك أنهم على خطأ. فهذا محل اتفاق، وهو أن مسائل الاعتقاد المصيب فيها واحد، ومن عداه مخطئ. وأما مسائل العمل وهي الفروع الفقهية، فهل المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب؟ فيها الخلاف الذي تقدم ذكره. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المصيب واحد، ولهذا يسمون المخطئة، يسمون المخطئة، لأنهم يقولون المصيب واحد ومن عداه مخطئ، ويستدلون على هذا بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وأما المتكلم جمهور المتكلمين فذهبوا إلى أن كل مجتهد في الفروع مصيب، واستدلوا على ذلك بقصة بني قريظة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم صلاة العصر إلا في بني قريظة، فصلى بعضهم في الطريق وامتنع بعضهم من الصلاة حتى وصل بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يخطئ الصحابة الذين صلوا في الطريق ولا الصحابة الذين صلوا في بني قريظة، فدل ذلك على أن كل مجتهد مصيب. لكن هذا الحديث يجاب عنه بأن دلالته محتملة، بخلاف حديث عبد الله بن عمرو فإن دلالته صريحة. وتقدم معنا في ترتيب الأدلة أنه يقدم عند تعارض الأدلة ما كان أقوى في الدلالة. وهذه المسألة كما يقول بعض أهل العلم مسألة عظيمة الخطب كثيرة الاضطراب، الاضطراب فيها كثير. وبعض العلماء حمل قول من قال كل مجتهد مصيب على أن كل مجتهد مصيب في اجتهاده لا في قوله، فمن بلغ رتبة الاجتهاد واجتهد فإنه مصيب في هذا العمل وهو الاجتهاد، فكل مجتهد مصيب على هذا المعنى، وإن كان قد يصل في اجتهاده إلى رأي صواب أو يصل إلى رأي خطأ. وإذا تقرر هذا فإن بعض المعاصرين وفقنا الله وإياهم يستعمل هذه القاعدة، وهي قاعدة تصويب المجتهدين في إباحة بعض الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فيأتي إلى الغناء مثلا، إلى الموسيقى أو إلى الربا، ويقول هذه المسألة وقع فيها خلاف وكل مجتهد مصيب. لكن كيف يجاب على ذلك؟ يجاب على ذلك بمنع أصل القاعدة، فيقال القاعدة أنه ليس كل مجتهد مصيبا وإنما المصيب واحد، لحديث الصحيحين الذي تقدم ذكره. وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من التعليق على هذا الشرح، على هذا المتن المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك نافعا إنه سميع مجيب، وأن يجعل هذا سببا من أسباب القرب له سبحانه وتعالى ودخول جنته. ولعلي أختم لهذه اللقاءات ببعض التوجيهات التي أرجو أن تكون نافعة لنا جميعا. أولا، كما يعلم طالب العلم أنه يشتغل بعمل عظيم من أشرف العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو طلب العلم الشرعي. وطالب العلم لا بد أن يعنى بإصلاح قلبه، وذلك لأن القلب هو مستودع العلم، فإذا كان قلبا صحيحا قبل العلم وفهمه وحفظه، أما إذا كان قلبا مريضا أو قلبا فاسدا فإنه إما أنه لا يقبل العلم أصلا، وإما أنه لا يفهمه، وإما أنه ينساه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ثم قال بعد ذلك: فنسوا حظا مما ذكروا به. فقسوة القلب من أسباب نسيان العلم، فطالب العلم يجب عليه إذا أراد العلم النافع أن يعنى بسلامة قلبه. ومن أعظم ما يستصلح به القلب الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، وذلك بأن ينوي طالب العلم بطلبه وجه الله والدار الآخرة، فلا يريد بذلك سمعة ولا ثناء ولا منزلة ولا جاها ولا شرفا، وإنما يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: أفضل الأعمال طلب العلم لمن صحت نيته. فصحة النية لطالب العلم مهمة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإخلاص من أعون الأشياء على تحصيل العلم، كما أن العلم من أعون الأشياء على تحصيل الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للإخلاص في طلب العلم، إنه سميع مجيب. الأمر الثاني هو أن المقصود من العلم العمل به وتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا يقول للسلف: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله. والله عز وجل أمر بالعلم وأمر بالعمل، فقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أمر بالعلم، ثم أمر بالعمل في قوله: واستغفر لذنبك. وقرن بين العلم والعمل، فقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه كلها أعمال. ثم قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فدل ذلك على أن هناك ارتباطا بين العلم والعمل. والعلماء كانوا إذا تعلموا شيئا عملوا به. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما سمعت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به، حتى إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن عبد البر رحمه الله: أخشى ما أخشاه أن يقال لي: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: فماذا عملت فيما علمت؟ فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها. فاللهم إني أعوذ بك من علم لا يخشع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. وإذا لم يعمل طالب العلم بعلمه فإنه يستكثر من حجج الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا إذا تعلمت شيئا من مسائل العلم فاعمل به حتى تنجو وتسلم من هذه الحجج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. والله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمن الناس من لا يزيدهم القرآن والعلم إلا خسارا والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والعافية. الأمر الثالث: طالب العلم حتى يحصل رتبة العلماء لا بد أن يبذل غاية جهده في تحصيل العلم، ويستفرغ طاقته في حفظ العلم ومراجعته وفهمه ومذاكرته. والعلم لا ينال بالتمني لأنه شديد، ولو كان العلم سهلا لحصله كل الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا العلماء ضربوا أمثلة عظيمة في الاجتهاد في تحصيل العلم، وبذلوا أسبابا كثيرة في ذلك، وهجروا الأوطان وتركوا الأهلين وحرموا أنفسهم من متاع الدنيا حتى يحصلوا متاع الآخرة. ومن ذلك أن أبا الفضل المراغي هاجر من بلده في خراسان إلى بغداد، إلى دار السلام، وذلك لطلب العلم. فكان في كل حين يأتيه رسالة من أهله، فإذا جاءت الرسالة لم يفتحها، وإنما يضعها في صندوق عنده كان قد أعده لذلك. فلما قضى نهمته من العلم جاء إلى الصندوق وفتحه، ففتح الرسالة الأولى فإذا فلان مات، والرسالة الثانية فإذا فلان حصل له كذا وفلان حصل له كذا، مما لو قرأها أول ما أتته لترك طلب العلم ورجع إلى أهله مباشرة. وهذا يدلك على أن العلم يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى صبر، وما بلغ العلماء هذه المنازل العالية إلا لما صبروا وضحوا في سبيل تحصيل العلم، لأن هذا العلم النافع هو الذي يحفظ به الدين. ولولا اتصال العلماء ببعض وأخذهم عن بعض، فاللاحق يأخذ عن السابق، ما وصل العلم إلى زماننا هذا. فطلب العلم يحفظ به دين الله سبحانه وتعالى، والله يصطفي من يشاء ويختار لحفظ دينه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من يشاء، يصطفي ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، من الناس يصطفيهم الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا بد أن تعقد العزم وتبذل الجهد وتستفرغ وسعك حتى تكون ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم قرناء الملائكة، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الأمر الأخير: طالب العلم يتعين عليه أن يتأدب بآداب العلم، لأن العلم له زينة وحلية وجمال، وهي الأدب. وعلم بلا أدب كنار بلا حطب. فالنار تحرق ما يوضع فيها، وكذلك العلم الذي لا أدب معه يحرق صاحبه. فيتأدب طالب العلم مع الله سبحانه وتعالى، ويتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأدب مع العلماء، ويتأدب مع نفسه، ويتأدب مع أقرانه، ويتأدب مع عموم المسلمين وسائر الخلق. ومما يحسن أن يقرأ في هذا الباب كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة، أو يقرأ غيره من كتب أدب الطلب. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.